الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى في رسالته فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، ومما ينبه عليه حول هذا المسجد المبارك أمور: الأول أن التضعيف لأجر الصلاة فيه بأكثر من 1000 ليس مقيدا بالفرض دون النفل، ولا بالنفل دون الفرض، بل لهما جميعا لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة، فالفريضة 1000 فريضة، والنافلة 1000 نافلة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق أن مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا الحديث فيه دلالة على عظيم فضل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأجر فيها مضاعف، فالصلاة فيه فرضا أو نفلا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذا يدل على فضل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. وثمة مسائل عديدة كلها تتعلق بهذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المسألة الأولى ومستفادة من هذا الحديث أن التضعيف بأكثر من 1000 ليس خاصا بالفرض دون النفل، ولا أيضا بالنفل دون الفرض، بل يتناولهما معا. فالصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة أو خير من 1000 صلاة فيما سواه، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة. ومن المعلوم، وهذا سيأتي بيانه، أن صلاة النافلة في البيت أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في مسجد هذا، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فالصلاة التي هي النافلة كونها في البيت لا شك أنه أفضل. وإذا تيسر للإنسان أن يصلي النافلة في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وتركها ليصليها في البيت إدراكا للأفضلية، فإن صلاتها في البيت خير من صلاتها في المسجد التي هي خير من 1000 صلاة فيما سواه. يعني من تمكن من صلاة النافلة، مثلا شخص صلى العشاء في المسجد النبوي ثم لم يصلي النافلة البعدية للعشاء وهي ركعتان، لم يصليهما في المسجد، قال أصليها في البيت أفضل، لو صلاها في المسجد تكون خيرا من 1000 صلاة فيما سواه، لكن لو صلاها في البيت تكون خير من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، المكتوبة يجب أن تصلى في المساجد. نعم. قال حفظه الله تعالى: الثاني أن التضعيف الوارد في الحديث ليس مختصا في البقعة التي هي المسجد في زمانه صلى الله عليه وسلم، بل لها ولكل ما أضيف إلى المسجد من زيادات. ويدل على ذلك أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما زادا المسجد من الجهة الأمامية، ومن المعلوم أن الإمام والصفوف التي تليه في الزيادة خارج المسجد الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد لما زاد هذان الخليفتان المسجد من الجهة الأمامية، وقد كان الصحابة في وقتهما متوافرين ولم يعترض أحد على فعلهما، وهو واضح الدلالة على أن التضعيف ليس خاصا بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية، وهي أن التضعيف الوارد في الحديث ليس مختصا في البقعة التي هي المسجد في زمانه عليه الصلاة والسلام. نعم، عندما قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا، كانت بقعة المسجد أصغر من مساحتها فيما بعد، لأن المسجد مع الأيام لا يزال يزداد سعة وتدخل فيه زيادات. وسع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووسع في زمن عثمان أيضا رضي الله عنه، وفي زمن بني أمية، ولا يزال مع الأيام، حتى شهد في هذا الزمان هذه التوسعة العظيمة التي قامت عليها حكومة المملكة العربية السعودية وفقهم الله، مع عناية عظيمة يشهدها ويشاهدها الجميع، جعل الله ذلك في موازين حسناتهم. هذه الزيادات التي لحقت المسجد، هل يتناولها الفضل أو لا؟ عندما قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا، الجواب نعم، يلحقها الفضل، لأن الزيادة لها حكم المزيد. وهذه الزيادات التي لحقت المسجد هي لا تعتبر مساجد أخرى، بل هي نفس مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وزيادة زيدت فيه، فالزيادة لها حكم المزيد. ولهذا في زمن عمر وكذلك من بعده في زمن عثمان رضي الله عنهما وسع المسجد من الجهة الأمامية. وماذا يعني توسيع المسجد من جهة الأمامية؟ ماذا يعني؟ يعني أن الإمام والصفوف الأول التي أفضل الصفوف وخير الصفوف تكون خارج المسجد الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة في ذلك الوقت متوافرون، لم ينكروا ذلك. لماذا؟ لأن الزيادة لها حكم المزيد، سواء موسعة من جهة الأمام أو من جهة الخلف أو من جهة أخرى، الزيادة لها حكم المزيد. إذن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لا تختص بالبقعة التي كانت مسجده عليه الصلاة والسلام في حياته، بل كل ما زاد المسجد وكل ما لحق المسجد من زيادات يشمله هذا الفضل، ألا وهو أنه خير من ألف صلاة فيما سواه. نعم. قال حفظه الله تعالى: الثالث، في المسجد بقعة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، رواه البخاري ومسلم. وتخصيصها بهذا الوصف دون غيرها من المسجد يدل على فضلها وتميزها، وذلك يكون بأداء النوافل فيها، وكذا ذكر الله وقراءة القرآن فيها، إذا لم يحصل إضرار بأحد فيها أو في الوصول إليها. أما صلاة الفريضة فإن أداءها في الصفوف الأمامية أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، رواه البخاري ومسلم. هذه المسألة الثالثة من المسائل التي تتعلق بهذا المسجد المبارك، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي أن في المسجد بقعة تعرف بالروضة، وهي تقع بين منبره وبيته عليه الصلاة والسلام. قد صح عنه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولا شك أن هذا التخصيص بهذا الفضل والذكر لهذه الفضيلة يدل على تميز هذه البقعة بلا ريب، يدل على تميز هذه البقعة ومزيد الفضل والاختصاص بالفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصها بقوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذه البقعة التي وصفت بهذا الوصف، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هي داخل المسجد، والمسجد مكان للصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء، فكل هذه الأعمال تفعل في الروضة، وهي أفضل بقعة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفضل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام مختصا بها. فإذا يحرص المسلم أن يأتي الروضة إدراكا لهذا الفضل، لصلاة نافلة، لذكر لله، قراءة للقرآن، إلى غير ذلك من العبادات والأعمال التي تشرع في المسجد. لكن فيما يتعلق بالفريضة، صلاة الفرض، ثمة أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على تفضيل الصفوف الأول، وأن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فإذا كانت الصلاة فريضة فالأولى أن يتقدم إلى الصف الأول، وتتم الصفوف الأول فالأول. ففي الفريضة الصف الأول خير، الصلاة فيه خير من الصلاة في الروضة وأفضل. الصف الأول الصلاة فيه خير من الصلاة في الروضة وأفضل في صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة والجلوس للذكر وتلاوة القرآن فلا شك أن لهذه الروضة تميزا وخصوصية ومزيد فضل بينه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم. هنا ثمة أمر أيضا ينبغي مراعاته: الذهاب للروضة للجلوس والذكر والصلاة وإدراك هذا الفضل قصاراه أنه أمر مستحب ليس بواجب ولا مفروض. فإذا كان فعل العبد لهذا المستحب يترتب عليه الضرر والزحام الشديد وتأذي الناس، لأن بعض الناس يأتي إلى الروضة وتكون ممتلئة لم يبقى متسع فيها لشخص واحد، فيدخل ويدخل معه جماعات، وهذا الدخول لا يتمكن معه المصلي أن يصلي والذاكر أن يذكر والقارئ القرآن أن يقرأ القرآن، كل هذه المصالح لا تتأتى. إذن ليس المطلوب في هذه البقعة مجرد وجود الإنسان فيها بتدافع وتزاحم وحصول الضرر له وللآخرين، ليس هذا هو المطلوب. فإذا كانت الروضة ممتلئة فمن الخير له والأفضل في حقه أن لا يدخل، لأن الدخول لا تترتب عليه المصلحة المرجوة، وربما يترتب عليه مضار، ربما يترتب عليه مفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. قال حفظه الله تعالى: الرابع، إذا امتلأ المسجد النبوي بالمصلين فلمن جاء متأخرا أن يصلي في الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الجهة الأمامية، ويكون له أجر صلاة الجماعة. أما التضعيف بأكثر من 1000 فإنه خاص بمن كانت صلاته في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن صلى في الشوارع لم يكن مصليا في مسجده فلا يحصل له هذا التضعيف. هذه المسألة الرابعة عندما أو لو جاء المصلي إلى المسجد النبوي وجد أن المسجد والساحات التي تحيط به وهي من المسجد وجدها ممتلئة وصلى في الشوارع التي خلف المسجد أو عن يمينه أو عن شماله مؤتما بالإمام والصفوف متصلة، فهو في هذه الحالة يكون قد أدرك الجماعة، يكون قد أدرك الجماعة وصلى مع الجماعة وفاز بفضل صلاة الجماعة، لكنه لا يكون قد أدرك ثواب الصلاة في مسجده، لأن الشارع ليس من مسجده عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى في الشارع والصفوف المسجد امتلأ والساحات امتلأت والناس صلت في الشوارع وصلى معهم، فيكون بذلك قد أدرك فضل الصلاة مع الجماعة، لكنه لا يكون أدرك فضل الصلاة في مسجده، لأنه لم يدخل المسجد ولم يصلي في المسجد، فلا يتناوله قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. نعم يكون أدرك الجماعة، لكنه لا يكون قد أدرك فضيلة الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي التضعيف بأكثر من ألف صلاة. نعم. قال حفظه الله تعالى: الخامس، شاع عند كثير من الناس أن من قدم إلى المدينة فعليه أن يصلي 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. وهذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، بل الأمر في ذلك واسع، وليس من قدم المدينة ملزما بصلوات معينة في مسجده صلى الله عليه وسلم، بل كل صلاة فيه خير من 1000 صلاة دون تحديد أو تقييد بصلوات معينة. هذه المسألة الخامسة وهي التنبيه على حديث شاع عند بعض العوام ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، في الصلاة في هذا المسجد 40 صلاة لا تفوته صلاة، وأن من فعل ذلك فله من الثواب أن تكتب له البراءة من النار والنجاة من العذاب والبراءة من النفاق. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. لكن الحديث كما بين أهل المعرفة بحديثه عليه الصلاة والسلام حديث غير صحيح لا تقوم به حجة، ولا يجوز الاعتماد عليه، ولا يجوز العمل به، لأنه ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهو غير ثابت عن صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلكم أهل المعرفة بحديثه صلوات الله وسلامه عليه. لكن ما من شك أن من جاء إلى المدينة عليه أن يحرص أن تكون كل صلواته في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليفوز بهذه الفضائل، فكل صلاة خير من 1000 صلاة فيما سواه، فيغنم فرصة وجوده المحدودة في المدينة بأن يصلي الصلوات الخمس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرص أيضا على انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط كما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، يحرص على ذلك أشد الحرص. مع أن من المؤسف أن عددا من الحجاج ولا سيما كبار السن يشغلون بأمور ترهق أبدانهم وأيضا يصرفون عليها أموالا في تنقلات لمساجد في المدينة ليس هناك دليل على الذهاب إليها، وليس هناك دليل على مشروعية قصدها بالصلاة، فتجده يتنقل قاصدا تلك المساجد، كل مسجد يصلي فيه ركعتين، وهذا عمل ليس هناك دليل على مشروعيته. فيا سبحان الله، الأمر الواضح الذي أوضح من ضياء الشمس فضلا وثوابا وأجرا لا يعتني به، وذاك الأمر الذي لا دليل عليه يكبد نفسه المشاق والعناء والتعب وصرف الأموال في عمل ليس بمشروع، فيترك التجارة الرابحة الواضحة الثابتة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يشغل نفسه بتنقلات إلى مساجد في المدينة ليس ثمة دليل على مشروعية قصدها بالعبادة والصلاة والذكر والدعاء. وليس في المدينة ما يشرع قصده سوى هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومسجد قباء كما سيأتي بيان ذلك لاحقا. فإذا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالوصول إلى هذا البلد المبارك للمكث فيه لمدة معينة، عليه أن يحرص على الإكثار من الصلاة في هذا المسجد والمكث فيه وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ليفوز بالأجور العظيمة والثواب الجزيل. أما تحديد 40 صلاة يصليها فهذا لا دليل عليه. وهذا الحديث لما بلغ بعض العوام وظنوا صحته كلفهم أمورا شاقة عليهم، كل واحد يرغب لنفس النجاة من النار والنجاة من العذاب والبراءة من النفاق، فبعضهم لما سمع بهذا الحديث وظنه صحيحا كلف نفسه أمورا لا يحتملها من زيادة مدة وزيادة نفقة، وهو لا يتحمل مزيد نفقة، لكن رغبة منه في تحصيل هذه الفضيلة بقي هذه المدة وألزم نفسه بالبقاء تلك المدة. فالشاهد أن هذا الحديث لا صحة له ولا معول عليه ولا يعمل به لعدم ثبوته عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حفظه الله تعالى: السادس: ابتلي كثير من المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية ببناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، وقد يتشبث بعضهم لتسويق ذلك بوجود قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده. ويجاب عن هذه الشبهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد أول قدومه المدينة، وبنى بيوته التي تسكنها أمهات المؤمنين بجوار مسجده، ومنها بيت عائشة رضي الله تعالى عنها الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم. وبقيت هذه البيوت كما هي خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، وزمن معاوية رضي الله تعالى عنه، وزمن خلفاء آخرين بعده. وفي أثناء خلافة بني أمية وسع المسجد وأدخل بيت عائشة رضي الله تعالى عنها الذي قبر فيه صلى الله عليه وسلم في المسجد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث محكمة لا تقبل النسخ تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، منها حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ب5 ليال، قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم في صحيحه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت حذر من اتخاذ القبور مساجد، كما في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهذه الأحاديث عن عائشة وابن عباس وجندب رضي الله تعالى عنهم محكمة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن حديث جندب في آخر أيامه وحديثي عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد من المسلمين أفراد أو جماعات ترك ما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة المحكمة والتعويل على عمل حصل في أثناء عهد بني أمية، وهو إدخال القبر في مسجده صلى الله عليه وسلم، فيستدل بذلك على جواز بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد. هذه المسألة السادسة، ألا وهي أن أناسا في مناطق كثيرة ابتلوا ببناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، إما أن يبنى المسجد على قبر أو يؤتى بالميت ويدفن في داخل المسجد، وحاصل هذا أو ذاك أن يكون داخل المسجد قبر، أن يكون داخل المسجد قبر، سواء بني المسجد عليه أو دفن ذلك الميت في داخل المسجد. وهذا العمل حذر منه عليه الصلاة والسلام أشد التحذير في لحظاته الأخيرة، بل حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي كان غادر فيه عليه الصلاة والسلام هذه الحياة، لما نزل به نزل به الموت، طفق يرفع خميصة عن وجهه إذا اغتم ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فعائشة رضي الله عنها سمعته وهو في لحظاته الأخيرة، وجابر رضي الله عنه سمعه قبل، أو جندب رضي الله عنه سمعه قبل وفاته بأيام قليلة يقول ذلك، وكرر ذلك في لحظات حياته الأخيرة تحذيرا من هذا الأمر. فأفاد هذا الحديث الذي لا يقبل النسخ. لماذا لا يقبل النسخ؟ لماذا لا يقبل النسخ؟ لأنه قاله ومات بعده عليه الصلاة والسلام، لما نزل به قال ذلك ومات بعده، ما سمع بعده عنه صلى الله عليه وسلم شيء ينسخ ذلك، ولو سمع لنقل. فهو لا يقبل النسخ، لعن ووعيد وتهديد، ومثل هذا أيضا لا يدخله نسخ، أمر في لعنة الله وسخطه وعقابه وغضبه، هذا أيضا لا يدخله نسخ، أمر فيه لعن وغضب وسخط الله سبحانه وتعالى، مثل هذا لا يكون فيه نسخ. فهذا الحكم حكم واضح وصريح في الباب: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا أنبيائهم مساجد. كيف يتخذ القبر مسجدا؟ إما بالبناء عليه، يبنى عليه مسجد، أو بتخصيصه بالصلاة عنده ولو لم يبني عليه مسجدا، أو بالعكوف عنده، هذا كله من اتخاذها مساجد. فبناء القبور على بناء المساجد على القبور أو دفن الأموات داخل القبور فيه هذا اللعن وهذا الوعيد وهذا التهديد الثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يبنى مسجد على قبر ولا أن يدفن ميت في مسجد، وإذا بني المسجد على القبر يهدم المسجد، وإذا دفن الميت داخل القبر ينبش ويخرج ويوضع في مع المقابر ولا يكون في داخل المسجد. وعندما يستدل بعضهم بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الاستدلال في غير محلة، استدلال في غير محلة. أولا الاستدلال إنما يكون بأحاديثه، وأحاديثه التي في لحظاته الأخيرة واضحة في لعن من فعل ذلك. وثانيا النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن داخل المسجد لما مات صلوات الله وسلامه عليه، وإنما دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة خارج المسجد، وحجرة عائشة رضي الله عنها خارج المسجد، والأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فمات في حجرة عائشة ودفن حيث مات عليه الصلاة والسلام. وحجرة عائشة ليست من المسجد، كانت تمكث فيها وتحيض فيها رضي الله عنها، ويأتيها النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فهي ليست من المسجد وليست داخل مسجده صلوات الله وسلامه عليه، فدفن في حجرة عائشة وحجرة عائشة خارج المسجد. والله سبحانه وتعالى العليم الخبير له الحكمة في ذلك، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى، له الحكمة في ذلك. ثبت عن النبي ما رواه أبو بكر رضي الله عنه أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، لأن الصحابة اختلفوا عندما مات عليه الصلاة والسلام أين يدفنونه، فروى لهم أبو بكر هذا الحديث فكان فيصلا في الأمر، فدفن في حجرة عائشة المكان الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، وبقيت الحجرة خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين، حيث إن المسجد وسع في زمن عمر ووسع في زمن عثمان، لكن لم تلحقه توسعة من الناحية الشرقية، وإنما وسع من الجهات الأخرى ولم يوسع من الناحية الشرقية. ثم في زمن بني أمية، في زمن بني أمية وسع المسجد توسعة أكبر من ذي قبل، وشملت الجهة الشرقية. فإذا استدل مستدل بهذا لا يكون استدل بالحديث، وإنما استدل بفعل بني أمية، والاستدلال إنما يكون بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، على أن هذا المسجد فضيلته باقية وثابتة إلى قيام الساعة، ألا وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم إن الحجرات ومنها حجرة عائشة التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام أحيطت بجدر تحيط بهذه الحجرة، فلا يستطيع أحد يصل إلى الحجرة ذاتها أو الموضع ذاته الذي دفن فيه عليه الصلاة والسلام. وقد دعا الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا من استجابة الله لدعاء، لأن ما يستطيع أحد يصل إلى ذات القبر ليمارس أعمالا وأمورا. نعم تأتي ممارسات باطلة بعيدة عن القبر يمارسها أهل الجهل وأهل الضلال بعيدة عن القبر، أما القبر ذاته فإن الله حماه استجابة لدعوة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما مسجد قباء فهو ثاني المسجدين اللذين لهما فضل وشأن في هذه المدينة، وقد أسس على التقوى من أول يوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء. أما فعله فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم. وأما قوله فقد ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره، رواه ابن ماجه وغيره. وقوله في هذا الحديث فصلى فيه صلاة يشمل الفرض والنفل، ولم يرد في السنة ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين. فيما يتعلق بمسجد قباء، ذلك المسجد المبارك العظيم الذي أسس على التقوى من أول يوم، جاء في فضله عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تدل على فضله من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. أما فعله فكان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي في ركعتين. كل سبت قيل أي كل يوم سبت، وكل سبت قيل كل أسبوع، لأن هذه اللفظة تارة تطلق ويراد بها اليوم نفسه يوم السبت، وتارة يطلق فيها الأسبوع. أمطروا سبتا أي أسبوعا، فكل سبت أي كل أسبوع، أو كل سبت أي كل يوم سبت. وهذا فيما يتعلق بفعله، أنه عليه الصلاة والسلام يذهب إلى مسجد قباء كل أسبوع أو كل يوم سبت من كل أسبوع على الفهمين لهذا الحديث. وأما قوله فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ابن ماجة وغيره من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره. من تطهر في بيته أي توضأ في بيته وتهيأ في بيته للصلاة وخرج قاصدا مسجد قباء، إنما خرج للذهاب وقصد مسجد قباء ليصلي فيه، فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره. وقوله صلاة لم يقيد بفرض ولا نفل، فإذا ذهب لمسجد قباء وصلى فيه صلاة نافلة أو صلى فيه ركعتين متنفلا أو أكثر، أو أدرك فريضة قائمة وصلى قبل ذلك تحية المسجد أو نحو ذلك، كل ذلك يكون قد أدرك فيه هذا الفضل الثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقوله في هذا الحديث فصلى فيه صلاة يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل، بمعنى أن من تطهر في بيته وخرج لمسجد قباء قال أصلي الظهر في قباء، وقال أصلي العصر في قباء، تطهر في بيته وذهب لمسجد قباء ليصلي فيه الظهر أو يصلي فيه العصر أو يصلي المغرب أو يصلي العشاء أو الفجر، كان كأجر عمره. أو خرج من بيته تطهر في بيته الضحى وخرج من بيته ذاهبا لمسجد قباء ليصلي نافلة في الضحى ركعتين أو أكثر في مسجد قباء، كان كأجر عمره. فقوله صلى فيه صلاة يشمل الفرض والنفل. نعم. قال حفظه الله تعالى وأما الآداب المتعلقة. نعم. ولم يرد في السنة ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين. لم يرد في السنة ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين، المسجد النبوي وورد فيه ما سبق أن مر معنا، ومسجد قباء أيضا ورد فيه ما سبق أن مر معنا. مساجد أخرى في المدينة لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة ما يدل على أفضلية أو مشروعية قصدها بصلاة. في مسجد قباء قال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. المساجد الأخرى التي في المدينة لم يرد فيها فضيلة خاصة، ولهذا لا يشرح قصدها بالزيارة للصلاة فيها والتنفل فيها، لا يشرع قصدها بالزيارة لأنه لم يرد في فضلها شيء ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء مساجد السبعة أو مسجد القبلتين أو غيرها من المساجد التي في المدينة، كلها ليس هناك دليل على في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أفضلية خاصة بها إلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء. نعم. قال حفظه الله تعالى وأما الآداب المتعلقة بسكن المدينة فإن من وفقه الله لسكن هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة عليه أن يستشعر أنه ظفر بنعمة عظيمة ومنة جسيمة، فيشكر الله على هذه النعمة ويحمده على هذا الفضل والإحسان. وعليه أن يستشعر أن كثيرين من سكان المعمورة يشتد شوقهم إلى أن يظفروا بالوصول إلى مكة والمدينة والبقاء فيهما ولو فترة يسيرة، وفيهم من يجمع النقود القليلة بعضها إلى بعض سنوات طويلة لتتحقق له هذه الأمنية. وأذكر أن أحد علماء الهند ذكر أن الحجاج الهنود فيما مضى كانوا يأتون على السفن الشراعية ويمكثون في البحر في طريقهم إلى مكة والمدينة مدة طويلة، وأن جماعة منهم كانوا في سفينة فلما رأوا البر الذي فيه مكة والمدينة سجدوا لله شكرا على ظهر السفينة. هذا بيان للآداب التي تتعلق بسكن المدينة، الآداب التي تتعلق بمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بسكن المدينة، وهي أيضا في الوقت نفسه تتناول من أقام فيها مدة محدودة، سواء أياما قلائل أو مدة عمل لسنة وسنتين أو ثلاثة أو أكثر. فهذه الآداب تشمل من سكن المدينة سكنة دائمة أو قدم المدينة زائرا لأيام معدودة أو قدم إلى المدينة للعمل لمدة معينة سنة وسنتين أو أكثر. فهذه آداب عظيمة ينبغي أن يراعيها من سكن المدينة أو أقام فيها لمدة محدودة. وأعظم ما يكون من ذلك أن يستشعر هذه النعمة وهذه المنة وهذا التوفيق والإكرام والمن من الله سبحانه وتعالى بأن وفقه لسكن هذا البلد المبارك الطيب، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يستشعر أنه ظفر بنعمة عظيمة ومنة جسيمة، فيشكر الله المنعم والمان والمتفضل وحده سبحانه وتعالى، ويحمده عز وجل على هذا الفضل والإحسان. وعليه أن يستشعر أن كثيرا من سكان المعمورة يشتد شوقهم وتعظم رغبتهم إلى أن يظفروا بالوصول إلى مكة والمدينة والبقاء فيهما ولو فترة يسيرة، بل هذه أمنية في قلوب كثير من الناس ولم تتيسر له ولم تتهيأ له، يتمنى لو يكون في المدينة للحظة أو صلاة واحدة، أو في مكة لصلاة واحدة يرى بيت الله ويرى قبلة المسلمين. فعلى من أكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك أن يحمد الله وأن يعرف منة الله سبحانه وتعالى عليه وتفضله له، على أنه أيضا ينبغي في هذا المقام وسيأتي بيان ذلك لاحقا أن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما الذي يقدس الإنسان عمله، فالعمل هو الذي يقدس الإنسان وهو الذي يشرف الإنسان وهو الذي يعلي مقامه عند الله سبحانه وتعالى، وليست الأرض هي التي تقدس الإنسان. فقد يكون شخص في أقصى الدنيا ويكون من خير عباد الله وأفضله، وقد يكون شخص في المدينة ويكون من أسوأ الناس. فالأرض لا تقدس أحد، وجود الشخص في بلد لا يقدسه ولا يجعل له خيرية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالأكرم هو الأتقى لله سبحانه وتعالى. فالأرض لا تقدس أحدا، لكن إذا أكرمه الله بالسكن المدينة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وشرفه الله بالآداب التي تليق بالبلد وطاعة الله وعبادته وحسن القيام بعبادة الله، فلا شك أن هذا نور على نور وخير على خير، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. مر معنا من الأحاديث أحاديث عظيمة تدل على فضل هذا البلد المبارك وعظيم مكانته وما اختص به من خصائص وميزات. فعلى كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بسكن المدينة والإقامة فيها عليه أن يستشعر هذه النعمة وأن يحمد الله وأن يشكره، فهو المتفضل والمان وحده سبحانه وتعالى. بعض المسلمين في أنحاء الدنيا تجده يجمع النقود قليلا قليلا، في تجارة بسيطة جدا يجمع النقود والمال قليلا قليلا، فبعد 60 سنة أو 70 سنة من عمره يكون اجتمع عنده من المال الذي أخذ يجمعه من أول حياته، فيجتمع عنده من المال ما يتمكن به من السفر للحرمين، للمسجدين، مسجد الحرام ومسجد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فيأتي وهو في غاية الشوق. وهذه القصة من قصص كثيرة تصور هذا الأمر. أحد علماء الهند يذكر أن الحجاج الهنود فيما مضى كانوا يأتون على السفن الشراعية. السفن الشراعية من الهند إلى أرض الحجاز كم يستغرق في السفينة على السفن الشراعية؟ حدثني جدي والد الوالد رحمة الله عليه سافر إلى الهند في رحلة عمل، فكانت المدة التي يقضونها في البحر من ساحل هذه الأرض أرض الجزيرة إلى أن يصل ساحل الهند 3 أشهر أو زيادة في البحر، 3 أشهر، والثلاثة أشهر لا يرون إلا السماء والماء، جبال لا يرون، أشجار لا يرون، لا يرون إلا سماء وماء فقط، تحتهم الماء وفوقهم السماء، 3 أشهر وزيادة. فهذه المدة التي يمضيها في زماننا هذا تغيرت الأمور مع وسائل النقل الحديثة، حتى السفن البحرية أيضا تغيرت وأصبحت تعب الماء وتقطعه بسرعة مختلفة تماما عن ذلك الوقت. أما بالطائرة فإنه يأتي من أقصى الدنيا إلى هذه الأراضي المباركة في ساعات قلائل، في ساعات قلائل يأتي من أقصى الدنيا. وما كان يعرف قديما وهو ما يسمى بوعثاء السفر وأشعث أغبر بسبب أن يكون جاء مسافر، هذه ما نعرفها. يدخل الشخص ويصلي معك في المسجد وقد وصل الآن من أقصى الدنيا ولا ترى عليه أثر سفر. أما قديما إذا جاء الشخص من مكة يكون متميز بهيئته لأن التراب والغبار والشمس كلها ظاهرة عليه. ولهذا في الحديث الصحابة رضي الله عنهم لما جاء جبريل، تعرفون القصة، تعجبوا قالوا اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، أمر غريب جدا. أما في زماننا لا يستغرب أبدا، يأتي الإنسان من أقصى الدنيا وثيابه بيض ليس عليها غبار وجسمه وشعره لماذا؟ لأنه يركب في مقصورة في الطائرة ويجلس على كرسي مريح والمكيف من أعلاه، الهواء البارد والعصير والماء، ويصل براحة ولا يعاني ذاك المعاناة. قديما لما يمر بعاصفة رملية شديدة أحيانا تقتل القافلة، والآن تمر أنت بالسيارة أو بالباص أو بالطائرة بالعواصف ما تشعر بها، تمر بالعاصفة وتشرب العصير ما تشعر أن في عاصفة. بينما قديما مثل ما حدثني جدي رحمة الله عليه وغفر الله وأسكنه الفردوس الأعلى، كانوا مرة في الجمال في رحلة حج، وحج على الجمال سنوات عديدة، فكانوا مرة في رحلة فجاءتهم عاصفة فرقت القافلة كاملة وضاع بعضهم، تفرقوا لأنها شتتتهم، وأصبحوا يبحث بعضهم عن بعض بسبب العاصفة، مثل هذه العواصف الرملية الشديدة يمرها الإنسان بسيارته أو بالباص أو بالطائرة، والعاصفة تضرب ويشرب العصير ما يشرب بها، والجو البارد. والواجب على الواجب أن نشكر الله، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك تجد بعض الناس يركب السيارة ويستعمل فيها المحرمات من الأغاني واللهو الباطل، ويذهب بالسيارة لأماكن ليعصي الله سبحانه وتعالى بهذه الوسيلة التي أكرمه الله بها. أين هؤلاء من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة؟ الشاهد كانوا لما يصلون إلى أرض الحجاز في تلك الرحلة الطويلة في البحر 3 شهور، ثم يصل إلى أرض الحجاز، ماذا يصنعون؟ يقول ذكر أحد علماء الهند أن الحجاج الهنود فيما مضى كانوا يأتون على السفن الشراعية ويمكثون في البحر في طريق إلى مكة والمدينة مدة طويلة تزيد على 3 شهور، وأن جماعة منهم كانوا في سفينة فلما رأوا البر الذي فيه مكة والمدينة سجدوا لله شكرا على ظهر السفينة. يستشعرون النعمة والمنة. ولا تسأل عن حالهم ودموعهم عندما يرون بيت الله الحرام. أيضا وضعهم في ذلك الوقت يختلف عن وضعنا. الناس الآن عندما يأتون إلى بيت الله الحرام رأوه كثيرا، حتى من لم يأتي إلى مكة رأوه في الصور الحية في التلفزيون وفي غيره من الأجهزة، رأوا الحرمين ورأوا الناس وهم يطوفون. لكن قديما يأتي إلى مكة وإلى الكعبة ولم يرها أصلا، لا في صورة ولا في غيرها، فيكون أمر يأخذ بقلبه وتنهمر الدموع ويعظم الخشوع والإقبال على الله واستشعار النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها. شاهد القول أن الإنسان ينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. أذكر بهذه المناسبة أنني مرة سافرت إلى إحدى الدول الإفريقية والتقيت طالبا تخرج في هذه الجامعة، في الجامعة الإسلامية في المدينة، وكان كثير الجلوس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه حفظ القرآن كله في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مدة وجوده في المدينة وقت دراسته في الجامعة. فلما رآني بكى وأصبحت دموعه تنهمر، وقال لي لما رأيتك ذكرت أجمل أيام حياتي، ما كان عندي أجمل من تلك الأيام المباركة التي قضيتها في المدينة والوقت الذي قضيت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثني أنه حفظ القرآن كاملا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول هذه أجمل ما مر علي في حياتي تلك الأيام. فلما رأني يقول ذكرت تلك الأيام الفاضلة الكريمة. فالشاهد القصص في هذا كثير، ومن أكرمه الله بسكن المدينة أو الإقامة فيها لوقت محدود، أو من الله عليها بزيارتها لأيام معدودة، عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يستشعر هذه النعمة. فنحمد الله أولا وآخرا، وله تبارك وتعالى الشكر ظاهرا وباطنا. نعم. قال حفظه الله تعالى: وإن لسكنى هذه المدينة آدابا منها. أولا، أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. ثانيا أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير، فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، والسيئات لا تضاعف فيه بكمياتها ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم. ثالثا أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليحصل الأجر العظيم الموعود به في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. هذا عرض لجملة من الآداب التي تتعلق بسكن هذا البلد المبارك، بلد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ونؤجل الحديث عن هذه الآداب العظيمة إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. من يريد النسخة هذه؟ ورد في فضل المدينة، في فضل المسجد قباء، حديث قولي وحديث فعلي. صاحب النسخة هو الذي يأتي بالحديثين. ورد في فضل المدينة، في فضل مسجد قباء، حديث قولي وحديث فعلي، فصاحب هذه النسخة من يأتي بالحديثين. تفضل يا أستاذ، ارفع الصوت. لا، نتحدث عن مسجد قباء. ها؟ ارفع الصوت. نعم، الحديث الفعلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت، نعم، فيصلي فيه ركعتين. والحديث القولي، أساعدك، أعطيك أوله: من تطهر وصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، أثابك الله. عطيش. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: روضة من رياض الجنة؟ هذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لا شك أن هذا اللفظ يدل على شرف هذه البقعة وفضلها، ونظيره قوله في الحديث الآخر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والأحكام ويبين فيها دين الله سبحانه وتعالى، هي أيضا من رياض الجنة، لأن الجلوس فيها والاستفادة منها توصل الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى إلى جنات النعيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحسن الله إليكم. يقول: من توضأ في المسجد النبوي ثم ذهب إلى مسجد قباء فهل يكون له أجر عمره؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والثواب. الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء. فهذا يفيد أن الإنسان نهض من بيته، لم يخرج منه لحاجة إلا للذهاب إلى مسجد قباء ليصلي فيه صلاة، فتطهر في بيته ونهض من البيت وخرج من البيت، حاجته في هذا الخروج أن يصلي في مسجد قباء، فله هذا الأجر الذي جاء في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم التسبيح بالسبحة الإلكترونية. هذه الآلات يستعملها بعض الناس لتعينه على ضبط العدد، لتعينه على ضبط العدد، ضبط عدد ما يسبح به من تسبيحات وتهليلات وتكبيرات وتحميدات، فتعينه على ضبط العدد، لذا يستعملها بعض الناس. والذي ننصح به أخواننا المسلمين أن يتجنبوا هذه الآلات كلها، وأن يكون فعلهم كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يعقد التسبيح بيمينه عليه الصلاة والسلام، ويقول في الحديث الآخر فإنهن مستنطقات. فالخير للإنسان أن يكون عمله موافقا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآلات ما تسلم من أمور وأمور، فمثلا بعض هذه الآلات تتضمن أو تشمل أصوات مزعجة، أصوات مزعجة، ولا سيما عند انتهاء العدد المعين للتسبيح، فبعضها حتى فيها صوت موسيقى، وهذه مصيبة عظيمة. يعني بعضهم يكون في الآلة التي معه نغمة أو صوت موسيقي تخبره بأن انتهى العدد الذي أراد أن يسبحه، فهذا كله من الإساءة وعدم الإحسان في مقام ذكر الرحمن سبحانه وتعالى. وأيضا مثل هذه الآلات تتضمن أعداد كبيرة جدا، مثل الألف أو الأكثر، فقد يلزم نفسه بحكم وجود هذه الآلة في يده أن يعد 1000 مثلا تسبيحة، أو 1000 تهليلة، أو 1000 مثلا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو 1000 كذا. وهذا العدد بهذا الالتزام للذكر بهذا العدد لا دليل عليه. لا أعلم حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر يقال 1000 مرة، يقال 1000 مرة، لكن الذكر المطلق اذكر الله بما شئت آلاف المرات لا تقف. لكن أن يعد الإنسان أو يلتزم كل يوم مثلا يسبح 1000 تسبيحة، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 أو نحو ذلك بتقييدها بهذا العدد أو أكثر أو نحو ذلك، هذا مما لا دليل عليه. أيضا هذه الآلات القول فيها كالقول في السبحة، والسبحة قد يحملها الإنسان في يده ويحركها تحريكا ألفا ولا يكون مسبحا، فيحمد بما لم يفعل، يراها الناس يحرك السبحة لأن ألفت يده تحريك السبحة لكنه لا يسبح، فيحمد بما لم يفعل. فمثل هذه الأمور والمحاذير كلها إذا استغنى الإنسان عن هذه الآلات ومضى على سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا شك أن ذلك هو الخير كله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يكون حج من قام بعد أدائه لمناسك الحج ببعض المعاصي، هل يكون حجه غير مبرور؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن للحج المبرور علامتين، علامة في أثناء الحج وعلامة بعد انقضاءه. أما العلامة التي في أثنائه فهي أن يجتهد الحاج في الاتيان بحجه لله خالصا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقا، عملا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا الحج باتباع السنة لله أي مخلصين. فإذا وفق الحاج إلى الإخلاص لله والمتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فهذه من علامات القبول التي تكون في أثناء الحج. أما علامة القبول التي تظهر بعد الحج فهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله، فلو كانت سيئة قبل الحج تكون حسنة بعده، ولو كانت حسنة بعد قبل الحج تكون بعده أحسن، فهذا من علامات القبول، من علامات القبول، لأن الحسنة تنادي أختها، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإذا وفق للإحسان في حجة يثمر هذا الإحسان حسنات تأتي وطاعات تأتي بعد الحج. ولهذا ليس من أمارات الخير ولا من دلائل التوفيق أن يقبل الإنسان بعد حجه على العصيان والعياذ بالله، وليس هذا من علامات العبد الموفق، بل من علامات التوفيق للعبد أن تحصل حاله بعد الحج، وأن ينيب إلى الله وأن يستحي من الله وأن يخشى الله سبحانه وتعالى. وإذا حدثته نفسه بمعصية ومخالفة لشرع الله يقول لها استحي يا نفس، ألست كنت تقولين في مكة وبين المشاعر لبيك اللهم لبيك؟ أين التلبية لله؟ أو أنها انتهت هناك في وقت معين وقت محدد، فيحاسب نفسه ويلومها. وإذا فرطت منه معصية بعد الحج يبادر إلى التوبة، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: خرجت إلى مسجد عائشة قبل طواف الإفاضة وبعد الرمي والحلق، فهل علي شيء؟ خرجت إلى مسجد عائشة قبل طواف الإفاضة وبعد الرمي والحلق. ليس عليك شيء، لأن هذا لا يعتبر مغادرة لمكة، وأيضا لم تطف بعد طواف الإفاضة، لم يكتمل حجك، فهذا الخروج ليس عليك فيه شيء. لكن الأولى والأجدر بالحاج أن يبقى في المشاعر حتى يستكمل أعمال حجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل عند الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة يلبي الحاج أم يستغفر الله؟ عندما يفيض من مزدلفة إلى عرفات يلبي، وهو أيضا وقت يشرع فيه الاستغفار كما دل على ذلك الآيات الكريمات في سورة البقرة، فلكن يلبي، والتلبية شعار الحج، ويؤتى بها في التنقل من مشعر إلى مشعر، فإذا انطلق إلى من منى إلى عرفات يلبي، ومن عرفات إلى المزدلفة يلبي، ومن المزدلفة كذلك إلى منى يلبي، وتنقطع التلبية عند رمي الجمار. نعم، عند رمي جمرة العقبة في يوم النحر. نعم. هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقة وجلة أولا وآخرة سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم،